مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المجلس الحادي عشر في آداب الصيام المستحبة. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله. أحمده على نيل الهدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله، وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحلوله، وعلى عمر حامي الإسلام بعزم لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهب الأعداء بشجاعته قبل نضوله، وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروع الدين وأصوله ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله. إخواني، هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم، وهي الآداب المستحبة، فمنها السحور، وهو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأثنى صلى الله عليه وسلم على سحور التمر فقال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقال المنذري: إسناده قوي. وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله، ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواه البخاري. وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق، أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره، فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة. ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها